بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الحدود باب حد القذف. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن امرأة عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في كتاب الحدود يقول رحمه الله باب حد القذف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر قال حدثنا عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة لما نزل عذري في سورة النور 11 آية نزل العذر من الله تعالى وتقدس قال إن قام الرسول عليه الصلاة والسلام خطيبا فقرأ الآيات على الناس ثم نزل وأمر بجلد رجلين وامرأة. يقال إن حسان ومصطح بن أثاثة والمرأة حملة أخت زوجته زينب والله أعلم هذا صحيح أم لا. أما المنافقون فحدث ولا حرج. الكفر ما بعده ذنب ما يجلد. الكافر ما يجلد لأنه كافر. الكفر ما بعده ذنب. فالشاهد أنه برأ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وصار خيرا لهم كما ذكر تعالى وتقدس لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يا أبا بكر انت حزنت وأم رومان حزنت وعائشة حزنت تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فضيل قال حدثنا ابن أبي حبيبة عن داود بن الحسين عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه 20 وإذا قال الرجل للرجل يا لوطي فاجلدوه 20. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي حبيب قال حدثنا داود بن الحسين قال حدثنا أكرم عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الرجل للرجل يا مخنث اجلدوه 20 وإذا قال الرجل للرجل يا لوطي اجلدوه 20 أيضا. الظاهر أنه إذا قذفه باللواط كأنه قذفه بالزنا هذا عند الفقهاء لأن الحديث هذا وإن كان موجودا لكنه لم يصل درجة الحجة. إنما الفقهاء رحمهم الله يقول إذا قذفه باللواط فكأنما قذفه بالزنا يجلد 80 جلدة. نعم. باب حد السكران. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك بن أبي حسين عن عمير بن سعيد وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مضرب سمعت عن عمير بن سعيد أنه قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كنت أذيما أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء جعلناه نحن. يقول ابن ماجه رحمه الله باب حد الخمر. حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك قال حدثنا أبو حسين قال عن عمير بن سعيد قال حدثنا ثم حول قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف قال عن عمير بن سعيد اجتمع السندان بعمير قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال ما كنت أدري من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر ما أقيم عليه الحد إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيها شيئا إنما هو شيء جعلناه سيأتي الحديث عن علي نفسه أن الرسول جلد في الخمر فسيأتي من كلام علي رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله دثنا نسر بن علي الجاضمي قال دثنا زيد بن زرعي قال دثنا سعيد وعدثنا علي بن محمد قال دثنا وكي عن هشام الدستوائي جميعا انقتاد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد. يقول ابن عباس يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه سعيد بن ابي عروبه ثم حول السند فقال حدثنا علي بن محمد حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي قال سعيد بن ابي عروبه عن سعيد بن ابي عروبه اجتمع السندان في سعيد قال حدثنا قتادة سعيد وهشام عن قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد. يقول أنس كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب في الخمر يعني يضرب السكران بالنعال والجريد يعني يضربهم حدا بالنعال والجريد. نعم. قال رحمه الله دثنا عثمان بن أبي شيبة قال دثنا ابن علي عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله بن الداناج قال سمعت عبيد بن المنذر الرقاشي وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال دثنا عبد العزيز بن المختار قال دثنا عبد الله بن فيروز الداناج قال دثني عبيد بن المنذر قال لما جاء بالوليد بن عقبة إلى عثمان رضي الله عنه قد شهدوا عليه قال لعلي رضي الله عنه دون ابن عمك فأقم عليه الهد فجلده علي وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا عبد الله بن فيروز قال سمعت الحضين بن المنذر يقول ثم حول السند وهذا اللي معه راية علي في يوم الصفين الحضين هذا قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن فيروز قال حدثني حضين بن المنذر عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال النبي عليه الصلاة والسلام جلد في الخمر 40 هذا اثبت من الاول جلد في الخمر 40 وجلد ابو بكر الصديق وعمر 40 وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وعثمان 80 ونحن نجلده 80 كل سنة يعني انجلدته كذا وانجلدته لكن جلد 80 أنك عقوبة. نعم. باب من شرب الخمر مرارا. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا شبابه عن ابن أبي ذئب عن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فجلدوا فإن عاد فجلدوا فإن عاد فجلدوا ثم قال في الرابعة فإن عاد فضربوا عنقه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من شرب الخمر مرارا. من شرب الخمر مرارا فإنه يقتل. اللي يشرب الخمر ويجلد ثم يشرب ويجلد اقتلوه في الرابعة. قال في الرابعة فاقتلوه لأنه يجب عليه القتل. وقد ورد عن 7 من الصحابة أن الرسول قال هذا الحديث أنه قال إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب فجلدوه فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه. 7 من الصحابة اتفقوا على هذا الحديث رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب قال عن الحارث قال حدثنا أبو سلمة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب إذا سكر فجلدوه ثم فإن عاد فجلدوه ثم قال في الرابعة فإن عاد فاضربوا عنقه يعني يقتل. إذا سكر 4 مرات وجلد 4 أو 3 مرات فالرابعة يقتل. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا شعيب بن إسحاق قال دثنا سيد بن أبي عروبة عن عاصم بن بهدلة عن ذكوان أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شربوا الخمر فجلدوهم ثم إذا شربوا فاقتلوهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا عاصم بن بهدلة قال عن أبي صالح قال عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شربوا فجلدوهم ثم قال في الرابعة فإن عادوا في الرابعة فاقتلوهم. هذا حديث معاذ بن جبل وحديث أبي هريرة كما سبق. نعم. باب الكبير والمريض يجب عليه الحد. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق أياكم من عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف فلم يرى إلا وهو علامة من إماء الدار يقبض بها. فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجلدوه ضرب 100 سوط. قالوا يا نبي الله هو أضعف من ذلك لو ضربناه 100 سوط مات. قال فخذوا له عزقالا فيها 100 شمراق فاضربوه ضربة واحدة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الكبير والمريض يجب عليه الحد. باب الكبير والمريض يجب عليهم الحد. الكبير حتى لو شيخ كبير زنى يجلد, وكذلك المريض يجلد حتى لو كان مريض يجلد إذا شرب الخمرة. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق قال عن يعقوب بن عبد الله عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج قال حدثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف أبو أمامة بن سهل بن حنيف قال عن سعيد بن سعد عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين فئاتنا رجل مخدج ضعيف. يقول كان بين فئاتنا رجل مخدج يعني ضعيف العقل, أو قيل إنه ناقص الخلقة, أما ضعيف العقل أو ناقص الخلقة. فوقع على امرأة على جارية مملوكة وقع عليها يخبص بها يعني يزني بها, فرفعوا أمره للرسول عليه الصلاة والسلام فقال جلدوه 100 جلدة. قالوا جلدناه مات, مريض مريض بعقله ومريض ببدنه جلدناه. قال خذوا عذق يعني قنوا في 80 شمراق واضربوه 1 مرة تكفي عن 80. انظر هذا معناه أن من طلق 3 بلفظ واحد وقعت 3. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عذق في 80 شمراق اجلدوه 1 مرة كم تقع؟ تقع 8. إذن فالطلاق 3 بلا ظلاح تقع 3 بإجماع علماء الإسلام كافة. قال رحمه الله دذن عثمان بن وكي قال دذن المحاربي عن محمد بن إسحاق أن يعقوب بن عبد الله عن أبي أمامة بن سهل عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع قال حدثنا المحاربي المحاربي قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق قال حدثنا يعقوب بن عبد الله يعقوب بن عبد الله قال حدثنا أبو أمامة بن سهل أبو أمامة بن سهل بن حنيف قال عن سعد بن عبادة عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم معنا الحديث قال عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني اشتكوا المخدج هذا على الرسول قال اضربوه بعذق في 80 شمراق 1 مرة تكفي عن 80, 1 مرة تقوم مقام 80. باب من شهر السلاح. قال رحمه الله دثنا يقوم بن حميد بن كاسم قال دثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل بن أبي سالين نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابن عجلان نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا أنس بن عياض عن أبي معشر عن محمد بن كعب وموسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من شهر السلاح. من شهر السلاح يعني فاقتلوه, من شهر السلاح على المسلمين فاقتلوه لأنه يعتبر خارج على الإمام إمام المسلمين. يقول حدثنا يعقوب بن حميد يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المغيرة بن عبد ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا محمد بن عجلان محمد بن عجلان عن أبيه عجلان عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم حول السند ثم حول السند أيضا فقال حدثنا أنس بن عياض حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو معشر أبو معشر قال حدثنا محمد بن كعب محمد بن كعب وموسى بن يسار وموسى بن يسار قال عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله يعني السندات كلها اجتمعت في أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حمل علينا السلاح فليس منا من حمل علينا السلاح يعني بيقاتلنا فليس منا يعني ليس من قوله ليس منا يعني يجب أن تقع موقع الصاعقة على الناس. والإمام لا يجوز أن يخرج عليه بسلاح, لا يمكن أن يخرج عليه بسلاح, تخرج على إمام المسلمين أو خليفة المسلمين أو ملك المسلمين تخرج عصابة بسلاح يجب أن تقتل، يجب أن يقتلها المسلمون، يجب أن يقتلونها، لأن حمل السلاح على المسلمين يقول الرسول ليس منا. من حمل السلاح على إمام المسلمين، الرسول يقول من حمل علينا، يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو إمام المسلمين ذلك اليوم، معنى هذا إلى يوم القيامة، من حمل السلاح على إمام المسلمين فليس منا، يعني يقتل، يعني يقتل، إذا حمل السلاح يريد أن يقتل الناس ويخرج على الإمام يقتل. نعم. قال رحمه الله: دثنا عبد الله بن عامر بن البراد بن يوسف بن بريدة بن أبي موسى وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال أبو أسامة قال دثنا أبو أسامة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. يقول أبو بن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر، العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. لفظة ليس منا يجب أن تترك كما هي، تقع صاعقة على رؤوس من يريد الخروج على الإمام، من يريد الخروج على إمام المسلمين أو ملك المسلمين أو خليفة المسلمين، فيجب أن نقوله: أنت ليس منا، أنت ليس منا، أنت ليس منا، ويجب أن يقاتل لأنه خارج على المسلمين. قال رحمه الله: دثنا محمود بن غيلان وأبو كريب بن موسى وعبد الله بن البراد قالوا: دثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شار علينا السلاح فليس منا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان وابو كريب، وابو كريب ويوسف بن موسى، ويوسف بن موسى وعبد الله بن البراد، عبد الله بن براد قال: قالوا حدثنا اسامه، قالوا حدثنا اسامه قال حدثنا بريد بن ابي برده، بريد بن ابي برده عن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه انه قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من شهر علينا السلاح فليس منا. من شهر علينا السلاح، يعني من شهر على إمام على الرسول عليه الصلاة وهو إمام المسلمين ذلك اليوم ويأتي إلى يومنا هذا، من شهر على خليفة المسلمين أو إمام المسلمين أو ملك المسلمين السلاح فليس منا، ويجب أن تقع هذه موقع الصاعقة على رؤوس من يريد الخروج على إمام المسلمين. باب من هرب وسعى في الأرض فسادا. قال رحمه الله: دثنا نسر بن علي الجهضمي قال دثنا عبد الوهاب قال دثنا حميد بن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ناسا من عرينة قدموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته المدينة، فقال: لو خرجتم إلى زود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا زوده، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم فقضى أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب من حارب وسعى في الأرض من حارب وسعى في الأرض فسادا، يعني يقتل ويمثل به، يقتل وتقطع أيديهم وأرجلهم ويستسمر أعينهم، الذي يعيث في الأرض فساد. يقول: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حميد الطويل، حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن أناسا من عرينة أو من جهينة أو من عكل أتوا إلى النبي عليه ثمانية أنفار أو سبعة أنفار، أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بزعمهم مهاجرين، أتوا إلى الرسول بزعم منهم مهاجرين إلى المدينة، فلما جلسوا في المدينة كم يوم أصابتهم الحمى، المدينة تحم ذلك اليوم، ولكن الرسول دعا أن تنقل حماها إلى إلى إلى حليفة إلى الجحفة، أن تلقى حمى المدينة إلى الجحفة. فالشاهد أنهم ابتووا المدينة وصابهم الحمى، فقال لهم: اخرجوا فإن ذود لنا بعارين اشربوا من ألبانها واشربوا أبوالها وتصحوا إن شاء الله. الشاهد أن البلد بإذن الله أو الأرض التي تجيه الإبل وتعطن فيه الإبل وتبول فيه الإبل ما يجيه مكروب الحمى مطلقا، تعالى الله وتقدس، التي تعطى فيه الإبل وتبول فيه الإبل وتعطن فيه الإبل ما يصيب حمى، ما يجي حمى. الشاهد قال: اخرجوا إلى النقيع فيه أزواد الصدقات اشربوا من ألبانها وأبوالها. استدل الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على طهارة ما يؤكل لحمه، طهارة بول ما يؤكل لحمه، مالك والشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد. أما الشافعي فيرى أن الأبوال كلها نجسة للحديثين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما أحدهما فكان لا يستنجي من البول، فقال البول نجس كله حتى ما يؤكل لحمه، اضطرادا لهذا الحديث. هذا الشافعي رضي الله عنه، لكن أبو حنيفة ومالك وأحمد يرون أن أبوال الإبل وألبانها أنها طاهرة، كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر، جميع ما يؤكل من طيور وحيوانات وأنعام كله ما يؤكل لحمه فبوله طاهر، لأن النبي أمر هؤلاء أن يشربوا من أبوالها وألبانها سوا سوا، تشرب من البول وتشرب من الحليب كل واحد. يقول فخرجوا الجماعة هذولا إلى النقيع وفيه راعي للنبي عليه الصلاة والسلام، فقتلوا الراعي وسمروا عينيه ثم هربوا بالإبل، فأرسل لهم الرسول عليه الصلاة والسلام حبسهم وأتى بهم إلى المدينة، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الشمس حتى ماتوا، فسر تركهم محبوسين حتى ماتوا. ليش؟ لأنهم قتلوا راعي النبي وسمروا عينيه، فعمل بهم مثل ما عملوا بالراعي قصاصا. فالشاهد أن تعقيد أن عمل الإنسان بما عمل يجب وجوبا شرعيا، عمل كذا اعمل به ما فعل. فهؤلاء سمروا عين الرجل الراعي للرسول وأخذوا الإبل فسرقوا الإبل وقتلوا الراعي وسمروا عينه، فنحن فعاقبهم الرسول عليه الصلاة والسلام بقطع اليدين والرجلين وسمر الأعين وتركهم في الصحراء. يقال أنه صلبهم عليه الصلاة والسلام على خشب، ويقال أنهم تركهم مفجوعين في الصحراء في الشمس والأرض حتى ماتوا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما غاروا على لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسملا أعينهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال الإمامين الفحلين تعرفونهما ابن بشار وابن المثنى إذا اجتمع في حديث فناهيك به أعلى أئمة رحمهم الله وأرضي عنهم. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، هذا أبو موسى الزمن وهذا أبو بكر. قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوليد قال حدثنا الدراوردي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أناسا من عكل أو قال من عرينة أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرين في المدينة، فاجتووا المدينة فأرسلهم الرسول إلى النقيع وفيه الناس يكرونها البقيع، البقيع قبور ما فيه عشب، إنما النقيع هو اللي فيها الصدقات وفيه العشب وكان الرسول يحميه، فأرسلهم إلى النقيع فلما صحوا وتعافوا جزاؤوا الرسول اللي أرسلهم علشان يصحون الحمى جزوه بقتل الراعي وسمر عينيه وأخذ الإبل، فأرسل لهم الرسول من ردهم عليه الصلاة والسلام، فقتل خذ رجليهم وأيديهم وسمر أعينهم كما فعلوا براعيه عليه الصلاة والسلام. باب من قتل دون ماله فهو شهيد. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو نفيل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني إنسان بياخذ مالك ثم تضربته من يوم فقتلك تكون شهيد الإنسان، يعني شهيد آخرة، شهيد دنيا لا شهيد آخرة. أما شهيد الآخرة الدنيا والآخرة الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه فهذا شهيد المعركة اللي خرج لتكون قاتل لتكون كلمة الله العليا وأن لا يبقى في الأرض كافر، هذا شهيد المعركة، هذا الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه شهيد دنيا وشهيد آخرة. أما شهداء الدنيا فهم سبعة، منهم الحامي إذا ماتت بجمع، ومنهم الهدم، ومنهم هذا الذي قتل دون نفسه وقتل دون ماله أو قتل دون عرضه، هؤلاء شهداء دنيا فقط، يعني يغسلون ويكفرون صلى عليهم، لكن لهم فضل أكثر من فضل الموتى اللي يموت على فراشه، هذا له فضل أكثر. يقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا طلحة بن عبد الله أو عبيد الله طلحة بن عبد الله قال عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد، اللي يقتل دون ماله إنسان بيأخذ مالك وتقوم تعترض دونه فيقتلك تكون شهيد. نعم. قال رحمه الله دثنا الخليل بن عم قال دثنا مروان بن معاوية قال دثنا يزيد بن سنان الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتي عند مالي فقتل فقاتل فقتل فهو شهيد. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا حدثنا الخليل بن عمرو الخليل بن عمرو قال حدثنا مروان بن معاوية قال قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ميمون بن مهران ميمون بن مهران قال حدثنا ابن عمر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتي عند مالي فقتل فقاتل فقتل. يقول ابن عمر رضي الله عنه من أتي دون ماله يعني واحد بياخذ ماله فقاتل فقتل فقاتل حتى قتل فهو شهيد. من قتل قاتل فقتل فقتل فهو شهيد. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا أبو عامر قال دثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عبد العزيز بن المطلب قال حدثنا عبد الله بن الحسن عبد الله بن الحسن قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد. من أريد ماله يعني واحد بياخذ ماله ظلما فهو فقتل دون ماله فهو شهيد. نعم. باب حد السارق. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. يقول ابن ماجه رحمه الله باب حد السارق اللي يسرق تقطع يده. لما هانت قطعت بسرقة بيضة لما كانت عزيزة ديتها 500 دينار. لاحظ عزيزة لو يقطعها إنسان من إنسان 500 دينار ذهب لكن لما هانت ذلت لما سرقت صارت تسرق لو بيضة لو مجن 8 دراهم تقطع. شوف لما هانت ذلت ولما كانت عزيزة ديتها 500 دينار لو يقطعها إنسان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده إلى آخره. تقطع في المجن والمجن 8 دراهم. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا علي بن مسير عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن 8 دراهم. المجن اللي تحصب الإنسان أحيانا من السيف والرمح يرز لهم عروة يرزك مثل الدرقة يعجز كذا يضرب السيف يقول بكذا يجي السيف يقول بكذا. الفرسان يعرفون كذا يتحرسون من السيف ومن الرمح. فالمجن 8 دراهم قطع الرسول عليه الصلاة والسلام بالمجن وثمنه 3 دراهم. قال رحمه الله دثنا أبو مروان العثماني قال دثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عمرو أخبرت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عن عمرو عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقطع اليد بأقل من 3 دراهم. يعني إذا ثبتت الشروط لأن القطع له شروط منها أن يكون محرز يسرق من محرز والحرز قد يكون باب وقد يكون قفل وقد يكون شرشف على دكان. إذا كان الدولة مؤمنة المواطنين يقوم يكشف الشرشف ويأخذ فلوس ولا يأخذ أي شيء من البضائع فإنه يقطع لأن الشرشف حرز. الشرشف للدولة المؤمنة لدولتها يقطع إذا نزع الشرشف. فالحرز يختلف باختلاف الأمن واختلاف الخوف. الحرز يختلف فمن كسر البيبان أو كسر الأقفال فهو حرز ومن كذلك الحديقة كذلك الإبل حرزها البلبر في ثرعة ما تعرفها الإنسان يسرق من أخذ ضالة، كذلك حقيقة حديقة النخل إلا الثمر والكثر فإنه لا قطع فيه، الثمر من النخل والكثر وهو الجمار لا قطع فيه حينئذ. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. قال قال عليه الصلاة والسلام لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، يعني 3 دراهم فصل الدينار صرفوا 10 دراهم تقطع في 3 دينار ربع دينار فصاعدا. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا أبو هشام المخزومي قال دثنا وهيب قال دثنا أبو واقد أنا عامر بن سعد النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ثمن المجن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا أبو هشام المخزومي أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال حدثنا أبو واقد أبو واقد قال حدثنا عامر بن سعد عامر بن سعد قال عن أبيه سعد عن أبيه سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقطع يد السارق في ثمن المجن تقطع يد السارق في ثمن المجن والمجن ثمنه 3 دراهم. نعم. باب تعليق اليد في العنق. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة وأبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار وأبو سرمة الجوربالي يحيى بن خلف. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تعليق اليد على في العنق. اليد إذا قطعت كيف يعمل بها؟ تحسم، يعني تنزل في ودك يطبخ، ودك يطبخ لأجل لا يشيل الدم، لأنه لو سال الدم مات، لكن إذا قطعت نعوذ بالله يد السارق قطعت اليد فإنها تحسم في ودك حار يطبخ، فإذا غطت في اليد في الودك فإنه تنشف العروق بإذن الله وينشف الدم، ما عاد يصب دم مرة واحدة وإلا يموت، يبقى الدم يسيل يموت الإنسان، لكن تحسم بسمن، بسمن يطبخ فور، فإذا حسمت بهذا بإذن الله تماسكت العروق لأنها تشبه العروق وتنضج العروق وتسد أفواه العروق لا تجيب دم. الشاهد أنه إذا حسمت إذا قطعت حسمت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وبكر بن خلف وبكر بن خلف قال ومحمد بن بشار ومحمد بن بشار ويحيى بن خلف ويحيى بن خلف قالوا حدثنا عمر بن علي عمر بن علي قال حدثنا حجاج الحجاج قال حدثنا مكحول مكحول قال حدثنا ابن محيريز ابن محيريز قال قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق. ابن محيريز يقول سألت فضالة بن عبيد الصحابي الشهير عن تعليق العنق باليد بالعنق فقال سنة. قطع الرسول عليه الصلاة والسلام يد رجل سرق فعلقها في عنقه نعوذ بالله نكاية للردع لأجل يردع غيره، أول هو يردع والثاني الناس من شافوا اليد معلقة مقطوعه معلقة، كذلك إذا قطعت وأخفيت ما يدري الناس ليش قطعت يده، ربما في حرب ربما في، لكن إذا قطعت وعلقت في عنقه عرف أنه سارق وأنه سرق فعلقت يده في عنقه لأجل الناس يفتهمون ويردعون ولا يسرقون. نعم. باب السارق يعترف. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا ابن أبي مريم قال أنبنا ابن لهيعة أن يزيد ابن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن سالبة الأنصاري أن عمر بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا فقدنا جملا لنا، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. قال ثعلبة أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي جسدي النار. يقول ابن ماجه رحمه الله باب السارق يعترف. باب السارق يعترف. قال حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم ابن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة ابن لهيعة عبد الله قال يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن ثعلبة عبد الرحمن بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة عن أبيه ثعلبة قال أن عمرو بن سمرة عبد بن حبيب جاء إلى رسول الله. يقول إن عمرو بن سمرة بن حبيب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله سرقت جملا فطهرني، يعني يريد أن يقطع يده، سرقت جملا فطهرني لبني فلان أيضا، فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الجماعة ألكم جمل؟ فقالوا نعم فقدنا جمل منذ 2 أو 3 أيام. فقال أنت بالرجل وقطعت يده، فلما قطعت وقعت على الأرض قال الحمد لله طهرني منك، كنت تدخلين النار. الله الحمد لله الذي طهرني منك، يعني يده خاطب يده، الحمد لله الذي طهرني منك كنت أن تدخليني النار. هذا الاعتراف الصريح وهذا الإيمان الصحيح. نعم. باب العبد يسرق. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن ابي اوانه عن عمر بن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سرق العبد فبيعه ولو بنش. نقول ابن ماجه رحمه الله باب اذا سرق العبد يباع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة. قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة. قال عن عمر بن أبي سلمة. عن عمر بن أبي سلمة. عن أبيه أبي سلمة. قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش. يعني ولو بنص درهم أو بنص كيلة رزق أو بنص النش والنص من كل شيء. بيعوه ولو بنش. وقيل ولو بشنن. قيل في رواية أخرى بيعوه لو بشنة. شنة حقة الماء الذي ما فيها ماء بيعوه لو بشنة. وهذا الحديث يقول بنش يعني بنص من رز بنص كيلة أو بنص درهم أو بنص كذا بيعوه لو بنص قرش. نعم. قال رحمه الله دثنا جبارة بن المغلس قال دثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطع وقال مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا. يقول ابن ماجه رحمه الله العبد إذا سرق من الخمس ما حكمه. يقول حدثنا جبارة بن المغلس. جبارة بن المغلس قال حدثنا حجاج بن تميم. حجاج بن تميم قال عن ميمون بن مهران. عن ميمون بن مهران قال حدثنا ابن عباس. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أن عبدا من رقيق الخمس أن عبدا من رقيق الخمس سرق شيئا من الخمس. فوجد عبد مملوك سرق من الخمس هو نفسه من الخمس يعني من الكسب فسرق من الخمس. فأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام فقال مال الله سرق بعضه بعضا. هو من الخمس واللي هو سرقه من الخمس فأهم عليه شيء لأنه هو من الخمس نفسه. نعم. باب الخائن والمنتهب والمختلس. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضى الخائن ولا المنتهب ولا المختلس. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الخائن. الخائن اللي يخون أمانته هل يقطع؟ تقول لا لأنها سر بينه وبين رب العالمين. قال باب الخائن لا يقطع. والمختلس اللي ينهب نهبة والمنتهب والمنتهب اللي ينهب والمختلس اللي يختلس الإنسان ويأخذ معه خلسا هذولا ما يقطعون لأنه ما سرق من حل. هذا اختلس علنا أخذ الشيء علنا لكنه اختلاس. الشاهد قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم أبو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقطع الخائن ولا المنتهب لا يقطع الخائن الخائن لأمانته أو الخائن لشيء ولا للمختلس ولا المنتهب ولا المنتهب اللي ينهب نهبة يجي الكتاب هذا ينهب وينحاش هذا ما يقطع لو مسكنا ما نقطعه لأنه نهب بين يدينا أو ينهب فلوس أو ينهب حب أو ينهب شيء. ولا المختلس اللي يختلس الشيء خلسة يأخذ الشيء خلسة تغفل هذا الشخص هذا وأخذ منه كذا وكذا هذا يسمى خلسة. المنتهب والمختلس والخائن لأمانته هؤلاء الثلاثة ما يقطعون. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا محمد بن عاصم بن جعفر المصري قال دثنا المفضل بن فضالة أيونس بن عبيد عن ابن جهاب عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المختلس قطع. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عاصم محمد بن عاصم قال حدثنا المفضل بن فضالة المفضل بن فضالة قال حدثنا يونس بن عبيد يونس بن عبيد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن إبراهيم بن عبد الرحمن قال عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن بن عوف قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المختلس قطع. يقول عبد الرحمن بن عوف سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس على المختلس قطع. المختلس اللي يختلس يسقي خلسه ثم ياخذ الشيء ينهاه او ينهبه نهبه او شيء كله هذا ما عليه قطع. باب لا يقطع في ثمر ولا كثر. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن امي واسع بن حبان الرابي بن خديج رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب لا قطع في ثمر من النخيل أو من العنب أو من الخوخ أو غيره، لا قطع فيه ولا في ثمر ولا كثر. الكثر الجمار، جمار النخلة إذا طلع فإنه لا يقطع صاعدا، أخذه ما يقطع، لكن يغرم مرتين، يغرم بقيمته مرتين. هذا الذي حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام. حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان الثوري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد القطان الأنصاري، قال الأنصاري قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان، محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع، عن عمه واسع بن حبان قال عن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ثمر ولا كذا. يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا قطع في ثمر، إنسان أخذ ثمرة من نخلة أو ثمرة من عنب أو شيء من هذا أو كثر، الكثر الجمار لا قطع فيها، أخذ من التمر أو أخذ من العنب أو أخذ جمار نخلة أو جمار عنب فإنه لا يقطع، لكن يغرم قيمته مرتين. هذه الثمرة، هذا القنو الذي أخذه هذا الشخص كم قيمته؟ قيمته 100 ريال يسلم 200، وهذا الكثر كم قيمتها؟ النخلة قد تموت لأخذ جمارها، كم قيمتها؟ قالوا قيمتها 200 يسلم 200 وهكذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعد بن سعيد المقبري عن أخيه عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر. نقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا سعد بن سعيد، سعد بن سعيد قال حدثنا عن أخيه، عن أخيه سعد بن سعيد عن أبي سعيد عن أخيه، عن أخي عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد قال حدثنا عن أبيه سعيد، عن أبي سعيد قال قال رسول الله عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لا قطع في ثمر ولا كثر، لا قطع في ثمر ولا كثر، لا الثمر حق النخل ولا الثمر حق العنب ولا الكثر وهو الجمار، لا يقطع فيه لكن يغرم بقيمته مرتين، فإذا كان قيمته 100 يغرم 200 سواء هذا أو هذا. نعم. باب من سرق من الحرز. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن مالك بن أنس الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبي رضي الله عنه أنه نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من ذات رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول الله، لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فألا قبل أن تأتيني به. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب من سرق من الحرز. من سرق من الحرز يعني ان الانسان نائم على الشرشف حقه، حطه مخده له ونائم عليه، هذا حرزه، حرزه ان يتفرشه او يتغطى او توسده، هذا حرزه، شرشف نمت عليه حطيته مخده لي، يجي واحد يرفع راسي ياخذ الشرشف من عندي، هذا حرزه خلاص. كل حرز اللي هو مثله، كل حرز، الحرز اللي يقفل بالصناديق ويقفل بالابواب، حرزها الابواب والحرز وكذا وحرز وكذا وحرز، كل حرز لازم من الحرز. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار، شبابة بن سوار قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس الإمام قال عن الزهري، عن الزهري عن عبد الله بن صفوان، عن عبد الله بن صفوان عن أبيه صفوان، عن أبيه صفوان أنه كان نائما في المسجد وتحته شرشف مطبقه ومتوسل الشرشف، جاء واحد ورفع رأسه وأخذ الشرشف فلحقه وأخذ الشرشف منه وجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لما وصل إلى الرسول قال: حرز ما دام توسده مطبقهم توسده هذا حرز، اقطعوا يده. قال: لا يا رسول الله، اقطع يده علشان شرشف أنا صدقت عليه. قال: هلا هذا كان قبل أن تأتينا به. معنى هذا أن الحدود إذا وصلت الحكومة خلاص ما عاد فيها شفاعة ولا فيها عفو مرة واحدة، لكن مدام ما وصلت الحدود لك أن تتنازل عن أخيك المسلم، أخذ حاجة لك أن تتنازل عنه ما لم تصل الحكومة، فإذا وصلت الحكومة خلاص لا حد فيها ولا يجوز حتى الشفاعة فيها، لا تقبل حتى الشفاعة، لا يجوز، أتشفع في حد من حدود الله. إذا بلغت الحكومة خلاص ما عاد فيها شفاعة ولا يجوز لأحد أن يشفع، لكن مدام ما بلغت الحكومة ومدام بينك وبين أخيك الشيء تسامح وتنازل عنه ولا بأس بذلك. فالرسول يقول له: هل كان قبل أن تأتينا به؟ يعني هل لما أخذه تنزلت عن جعلت صدقة عليه؟ ليش ما فعلت هذا قبل؟ أما لما وصل إلي لازم من القطع لأنه حرز، فقطعه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ في أكمامي فاعتمل فثمن ومثله معه وما كان من الجرير ففيه القط إذا بلغ ثمن المجن وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه. قال الشاة العريسة منهن يا رسول الله؟ قال ثمنها ومثله معه والنكال وما كان في المراعي ففيه القط إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن. أقول ابن ماجه رحمه الله بابه تابع للباب. حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أجمعين قال أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار حين سيأخذها الإنسان وهي في حصونها فقال عليه الصلاة والسلام ما أخذ في أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه ما أخذ في أكمامه يعني في كمه أخذ الثمرة أخذ في أكمامه فثمنه معاقب ثمنه مضاعف يعني 100 تجعل 200 وما أخذ من الجرين فهو الجرين حرز يقطع ما أخذ من الجرين حينما تحط الناس التمور أو الحبوب في الجرين ينشف فهذا حرز يقطع حينئذ نعم وما وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه وإن أكل ولم يأخذ شيئا فليس عليه شيء لأنه مرنا سابقا أنه إذا مر الإنسان بحديقة فيها رطب فأكل منها لا شيء عليه أو مر بحب حبوب وأخذ فريك وفرك وأكل لا شيء عليه حينئذ وله أن يأكل لأنه مار بالطريق. أما إذا أخذ أو سرق أو أخذ حمل به فإنه حينئذ يعاقب. نعم. قال الشاة الحريزة منهن يا رسول. قال الشاة الحريزة اللي محرزة يعني. قال الشاة الحريزة اللي محرزة. قال ما كان. الشاة الحريزة. الحريفة. الحريزة هي المحروسة. نعم. قال. منهن أي المتأخرة عن الشاة. الشاة الحريزة يعني المحروسة لكنها تأخرت عن الغنم. قال. قال يا رسول الله قال منهن يا رسول الله قال ثمنها ومثله معه. قال الشاة الحريزة يعني المحروسة لكن تأخرت عن الغنم وأخذها السارق هذه ثمنها ومثله معه. ثمن الشاة يسوى مثلا الشاة 40 ريال تعطيه 80 ريال الشاة تسوى 40 تعطيه 80 يعني يضاعف ثمنها. نعم. والنكال والنكال أيضا يعاقب يعزر. نعم. وأما وما كان في المراح ففيه القدر وما كان في المراح في مراحها برابضة في مراحها ففيه القدر لأن حرزها أنها تشرب ثم تتأخر وتنام بالأرض فما كانت في مراحها وسرقها وهي نائمة في مراحها ففيها القطع لأن حرزها كونها تنام عند الماء تشرب وتتنحى وتنام ففيها القطع حينئذ لأن حرزها. وما أخذ من الحريس التي هي متأخرة أخذها ففيها ثمنها ومثله معه. نعم. باب تلقين السارق. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا سيد بن يحيى قال دثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن أبي طلحة إنه قال سمعت أبا المنذر مولى أبي ذر يذكر أن أبا أمية رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالك سرق؟ قال بلى. ثم قال ما يخالك سرق؟ قال بلى. فأمر به فقطع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل استغفر الله واتوب إليه. قال استغفر الله واتوب إليه. قال اللهم تب عليه مرتين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تلقين السارق. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة عن قال سمعت أبا المنذر مولى أبي ذر قال أن أبا أمية حدثه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه إنسان قد سرق ومعه المتاع معه قال إني سرقت يا رسول الله. قال ما يخالك سرق. قال إلا سرقت يا رسول الله. قال ما يخالك سرق. قال ما يخالك سرق حتى اعترف ثم أمر بقطع عليه الصلاة والسلام. ثم قال قل أستغفر الله. ثم قال له لما قطع قال قل أستغفر الله. قال أستغفر الله أتوب إليه. قال اللهم تب عليه. اللهم تب عليه. يدعي له الرسول بالتوبة عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندم ولا مسكين.